أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.